بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو اليوم 24 من شهر ذي الحجة من عام 44 و400 وألف من الهجرة. درسنا في كتاب الإتقان في علوم القرآن للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، ووصل بنا الكلام عند النوع 66. النوع 66 في أمثال القرآن، وهذا المجلس هو المجلس 62 من مجالس قراءة هذا الكتاب. طيب، نشوف ماذا يقول السيوطي رحمه الله عند هذا الباب أو عند هذا النوع، وهو ما يتعلق بأمثال القرآن الكريم. ولا شك أن الأمثال القرآن كثيرة جدا، والله سبحانه وتعالى بين العلة والحكمة من إيراد الأمثال في قوله سبحانه وتعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قال أيضا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذه يعني تبين لنا الحكمة من ضرب الأمثال في القرآن الكريم، وكثير في سور القرآن تضرب الأمثال يضربها الله سبحانه وتعالى. والمقصود بضرب الأمثال هو تقريب الأشياء المعنوية بصور محسوسة، يقرب الله لنا الأشياء المعنوية بصور محسوسة حتى يكون عندنا تصور واضح عن هذه الأشياء. هذا المقصود، يعني تقريب الأشياء، يعني مثلا الدنيا وسرعة زوالها وذهابها، هذا شيء معنوي يصور الله بصورة محسوسة، يصور الله بصورة محسوسة، فهذا هو المقصود. فيضرب الله سبحانه وتعالى لنا مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء واختلط به نبات الأرض. طيب، ماذا يقول السيوطي؟ يقول السيوطي في أمثال القرآن، يقول أفرده بالتصنيف الإمام أبو الحسن الماوردي من كبار أصحابنا. أبو الحسن الماوردي هو صاحب كتاب النكت والعيون في التفسير، وقد توفي سنة 450، وهو من أئمة الشافعية، ولذلك قال السيوطي من كبار أصحابنا أي الشافعية. ثم قال السيوطي رحمه الله، قال تعالى ولقد ضربنا الناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، وقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كأنه يشير إلى يعني أن القرآن يضرب الأمثال ويبين العلة. قال وأخرج البيهقي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن نزل على 5 أوجه: حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فاعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام واتبعوا المحكم وآمنوا بالمتشابه واعتبروا بالأمثال. هذا الحديث رواه أخرجه البيهقي بالشعب، وإسناده ضعيف إسناده. طيب، قال الماوردي من أعظم علم القرآن علم أمثاله، والناس في غفلة عنه لاشتغالهم بالأمثال. يقول والناس في غفلة عنه اشتغال بالأمثال وإغفالهم الممثلات، والمثل بلا ممثل كالفرس بلا لجام والناقة بلا زمام. ما معنى هذا الكلام؟ هو يقول يعني القرآن أورد الله فيه علم الأمثال وذكرها كثيرا، ولكن الناس يقرؤون هذه الأمثال ولا يدركون الغلظ منها. فالناس في غفلة عن هذه الأمثال لاشتغالهم بالأمثال، يعني غفلة عن علم الأمثال، يعني عن معرفة هذه الأمثال والغاية منها. فهم يقرؤون هذه الأمثال ويمرون عليها، فكان الماوردي رحمه الله يقول ينبغي أن تقرأ هذه الأمثال وأن تعرف الغاية منها. فيقول كالفرس بلا لجام، ما يستطيع الإنسان يتصرف في الفرس، لا يوقفه ولا يعني يطلقه فيكون يضيع. فكذلك الأمثال إذا لم تعرف الغاية منها، تعرف لماذا ساقها الله، ما الفائدة منها؟ طيب، يقول قال غيره قد عد الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن، أي علم الأمثال، فقال ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته، يعني الدال على طاعته المبينة لاجتناب معصيته. يقول هذه أمثال ضربها الله عز وجل لغاية تدل على طاعته وتحذر من معصيته. وقال الشيخ عز الدين إنما ضرب الله الأمثال في القرآن تذكيرا ووعظا، فما اشتمل منها على تفاوت في الثواب أو على إحباط عمل أو على مدح أو ذم ونحوه فإنه يدل على الأحكام. يعني كأن الشيخ يعني عز الدين رحمه الله يشير إلى الغاية والعلة من ضرب الأمثال. وقال غيره ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة، التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره بصورة المحسوس، فإن الأمثال تصور المعاني بصور أو بصورة محسوسة أو بصورة الأشخاص، لأنها أثبت في الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس. ومن ثم كان الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي والغائب بالشاهد. وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر وعلى المدح والذم وعلى الثواب والعقاب وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره وعلى تحقيق أمر أو إبطاله. قال تعالى وضربنا لكم الأمثال فامتن علينا بذلك لما تضمنته من الفوائد. قال زركشي في البرهان ومن حكمته تعليم البيان وهو من خصائص هذه الشريعة. وقال الزمخشري التمثيل إنما يصار إليه لكشف المعاني وإدناء المتوهم من الشاهد، فإن كان المتمثل له عظيما كان المتمثل به مثله، وإن كان حقيرا كان المتمثل به كذلك. وقال الأصفهاني لضرب الأمثال لضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء الأمثال والنظائر شأن ليس بالخفي في إبراز خفيات الدقائق ورفع الأستار عن الحقائق، تريك المتخيل في صورة المتحقق والمتوهم في معرض متيقن، والغائب كأنه مشاهد. وفي ضرب الأمثال تبكيت للخصم الشديد الخصومة وقمع لصورة الجامح الأبي، فإنه يؤثر في القلوب ما لا يؤثر وصف الشيء في نفسه. ولذلك أكثر الله في كتابه وفي سائر كتبه الأمثال من سور الإنجيل، ومن سور الإنجيل سورة تسمى سورة الأمثال، وفشت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الأنبياء والحكماء، أي فشت الأمثال يعني ظهرت وكثرت. طيب، إذن الحافظ رحمه الله بيّن لنا الأمثال وذكر الآيات، وأيضا نقل لنا كلام العلماء أنه ينبغي الوقوف على الغرض من هذه الأمثال، والوقوف على الحكمة والفائدة من ذكر أمثال في القرآن. الآن ينتقل إلى فصل فيقول: أمثال القرآن قسمان، ظاهر مصرح به وكامل، وبعضهم قسم إلى ثلاثة أقسام، قال صريح وكامل ومرسل. نشوف ماذا يقول بالصريح والكامل. يقول: الكامل لا ذكر للمثل فيه، فمن أمثلة الأول الذي هو الصريح قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. لماذا سميناه أو لماذا سمي صريحا؟ لأنه ذكر فيه لفظ المثل، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. ضرب فيها، قال ضرب فيها للمنافقين مثلين، مثلا بالنار بالنار كمثل الذي استوقد نارا، ومثلا بالمطر أو كصيب. طيب، أخرج ابن أبي حاتم وغيره من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، هذا الطريق طريق صحيح ومقبول وثقة، قال: هذا مثل ضربه الله للمنافقين كانوا يعتزون بالإسلام فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفي، فلما ماتوا سلبهم الله العز كما سلب صاحب النار ضوءه. طيب، قال: وتركهم في ظلمات، يقول في عذاب، أو كصيب، هذا المثل المائي هو المطر، ضرب مثله في القرآن، فيه ظلمات يقول ابتلاء، ورعد وبرق تخويف، يكاد البرق يخطف أبصارهم، يقول يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين، كلما أضاء لهم مشوا فيه، يقول كلما أصاب المنافقون من الإسلام عزا اطمأنوا، فإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر، كقوله: ومن الناس من يعبد الله على حرف. طيب، هذا مثال واضح يسمى المثال الصريح أو الأمثال المصرحة. طيب، يقول: ومنها قول تعالى: أنزل السماء ماء فسالت أودية بقدرها. أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي عن طريق علي بن عباس قال: هذا مثل ضربه الله احتملت منه القلوب، يعني حملت القلوب على قدر يقينها وشكها، فأما الزبل فيذهب جفاء وهو الشك، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهو اليقين، كما يجعل الحلي في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبثه في النار، كذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك. وأخرج عن عطاء، يعني ابن أبي حاتم عن عطاء قال: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر. وأخرج عن قتادة قال: هذه ثلاثة أمثلة ضربها الله في مثل واحد، يقول: كما اضمحل هذا الزبد فصار جفاء لا ينتفع به لا ترجى بركته، كذلك يضمحل الباطل عن أهله، وكما مكث هذا الماء في الأرض فأمرعت وربت بركته وأخرجت نباتها، وكذلك الذهب والفضة حين أدخل النار وذهب خبثه، كذلك يبقى الحق لأهله، وكما اضمحل خبث هذا الذهب والفضة حين أدخل في النار كذلك يضمحل الباطل عن أهله، كما قال في آخر الآية: كذلك يضرب الله الحق والباطل. ومن قول تعالى: والبلد الطيب. أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن عباس قال: هذا مثل ضربه الله للمؤمن، يقول هو طيب وعمله طيب، وكما أن البلد الطيب ثمرها طيب، وكذا والذي خبث ضرب مثل للكافر كالبلد السبخة المالحة، والكافر هو الخبيث وعمله خبيث. قال: ومنها قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة. أخرج البخاري عن ابن عباس قال عمر رضي الله عنه: يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب؟ قالوا الله أعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء، فقال يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل، قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل، قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. هذه أمثال صريحة وهي كثيرة في القرآن الكريم كما ذكرنا، مثل الذين حملوا التوراة مثله كمثل الكلب، كثيرة. أما الكامنة الخفية فقال الماوردي سمعت أبا إسحاق إبراهيم، أبا إسحاق إبراهيم بن مغارب ابن إبراهيم يقول سمعت أبي يقول سألت الحسين بن الفضل فقلت إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن، فهل تجد في كتاب الله خير الأمور أواسطها؟ قال نعم، في أربعة مواضع. قوله لا فارض ولا بكر، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، وقوله والذين إذا أنفقوا لم يشرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما، وقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وقوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي كن وسطا، خير الأمور وسطها، خير الأمور أواسطها أو أوساطها. طيب قلت فهل تجد في كتاب الله من جهل شيئا عاده؟ قال نعم في موضعين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. قال فهل تجد في كتاب الله احذر شر من أحسنت إليه؟ قال نعم، وما نقموا إلا نغناهم الله ورسوله من فضله. قال فهل تجد ليس الخبر كالعيان؟ قال نعم، في قوله أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قلت فهل تجد في الحركات البركات؟ قال في قول تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قال فهل تجد كما تدين تدان؟ قال نعم، من يعمل سوءا يوجز به. قال فهل تجد فيه قولهم حين تقلي تدري؟ قال وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. قلت فهل تجد فيه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين؟ قال نعم، قوله قال هل آملكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. قال فهل تجد فيه من أعان ظالما سلط عليه؟ قال كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه لعذاب السعير. قلت فهل تجد فيه قولهم لا تلد الحية إلا الحية؟ قال ولا يلد إلا فاجرا كفارا. قلت فهل تجد فيه للحيطان آذان؟ قال وفيكم سماعون لهم. فهل تجد فيه الجاهل مرزوق والعالم محروم؟ قال من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فهل تجد فيه الحلال لا يأتيك إلا قوتا والحرام لا يأتيك إلا جزافا؟ قال إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. طيب هذه الأقسام التي ذكرها السيوطي، الصريحة التي يصرح بكلمة المثل واضرب لهم مثلا، أو التي ذكرت كالأمثال يعني كامنة خفية مثل خير الأمور الوسط لا فارض ولا بكر. وهناك قسم ثالث ذكره بعضهم وهي المرسلة التي أطلقت وأرسلت كأنها أمثال، يعني جرت على الألسنة كأنها أمثال، مثل قولك مثلا أزفت الآزفة، إذا اشتد الأمر تقول أزفت الآزفة، وكثير من الآيات التي تستخدم يعني على أنها تجري مجرى الأمثال. لكن هنا مسألة مهمة حقيقة، وهي استعمال هذه الألفاظ أزفة الآزفة ونحوها، ومثلا لكم دينكم واليدين يجرونها مجرى الأمثال، هل يجوز استخدامها؟ نقول إذا كان من باب الاستشهاد والاقتباس والاستدلال فهذا جائز، أما إن كان من باب الضحك والمزاح والاستهزاء فلا شك أن هذا لا يجوز. يعني مثل أن يقابل رجلا رجلا آخر فيقول ثم جئت على قدري يا موسى، فهذا لا يجوز لأنه نوع من الاستهزاء بالقرآن. طيب، يقول فائدة: عقد جعفر ابن الشمس في الخلافة في كتاب الآداب بابا في ألفاظ من القرآن جارية مجرى المثل، وهذا هو النوع البديع المسمى بإرسال المثل، هذا الذي قلنا وهي الأمثال المرسلة. يقول وأورد من ذلك قوله سبحانه: ليس لها من دون الله كاشفة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الآن حصحص الحق وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ذلك بمقدمة ذاك قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أليس الصبح بقريب وحيل بينه وبين ما يشتهون، لكل نبأ مستقر ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، قل كل يعمل على شاكلته عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، كل نفس ما كسبت رهينة، ما على الرسول إلا البلاغ، ما على المحسنين من سبيل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. الآن وقد عصيت قبل، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ولا ينبئكم مثل خبير، كل حزب بما لديهم فرحون، ولو علم الله فيهم خير لأسمعهم، وقليل من عبادي الشكور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يستوي الخبيث والطيب، ظهر الفساد في البر والبحر، ضعف الطالب والمطلوب، لمثل هذا فليعمل العاملون، وقليل ما هم فاعتبروا يا أولي الأبصار، في ألفاظ أخر يعني كثيرة. هذه التي ذكرناها وقلنا إن كانت من باب الجد ومن باب الاستدلال ومن باب الاستشهاد بالآيات والاقتباس فهذا جائز. تقول مثلا يعني إذا وجدت أناسا جادين في الأعمال وقراءة القرآن والصلاة والأعمال الصالحة قل مثل هذا فليعمل عاملون، أما إن كان باب الاستهزاء والسخرية والضحك والمزاح فهذا لا يجوز. طيب، بهذا ينتهي النوع 66، وننتقل إلى النوع الذي يليه وهو النوع 67 في أقسام القرآن. أقسام القرآن المراد بها اليمين الحلف القسم، اليمين والحلف والقسم أساليب القسم، والقرآن مليء. يعني أنت لما تقرأ قصار السور أو الجزء الأخير والشمس والليل والقمر والنهار والعصر والضحى هذه كلها والفجر كلها أقسام كثيرة، فلا بد أن تدخل في هذا وتنظر حتى في السور الأخرى والداريات والصافات والطور والنجم وهكذا. يقول أفرده بالتصنيف، أفرده ابن القيم بالتصنيف في مجلد سماه التبيان، وهذا مطبوع، كتاب مطبوع اسمه التبيان في أقسام القرآن، وبعضهم يقول التبيان في أيمان القرآن. قال والقصد بالقسم تحقيق الخبر وتوكيده، يعني أنت تقسم على أمر لتؤكده ولتبين حقيقته. قال حتى جعلوا مثل والله يشهد إن المنافقين قسما، يعني نوع من القسم. طيب، وإن كان فيه إخبار بشهادة لأنه لما جاء توكيدا للخبر سمي قسما، وقد قيل ما معنى القسم منه تعالى؟ فإنه وإن كان لأجل المؤمن فالمؤمن يصدق بمجرد الإخبار من غير قسم، وإن كان لأجل الكافر فلا يفيده. هذا سؤال طرحه. ما هو؟ يقول الآن القسم من الله لماذا؟ إن كان المؤمن مصدق، وإن كان الكافر ما يستفيد، ما يفيده. فالجواب ما هو؟ قال أجيب بأن القرآن نزل بلغة العرب، ومن عاداتها القسم إذا أرادت أن تؤكد أمرا. يعني يقول هذا أسلوب العرب، هذا أسلوب من أساليب العرب، والقرآن نزل بلغة العرب. وأجاب أبو القاسم القشيري بأن الله ذكر القسم لكمال الحجة وتأكيدها، وذلك أن الحكم يفصل باثنين، إما بالشهادة وإما بالقسم. فذكر الله تعالى في كتابه النوعين حتى لا يبقى لهم حجة. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم، وقال قل إي وربي. وقال بعض الأعراب أنه لما سمع قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق، صاح وقال من الذي أغضب الجليل حتى ألجأوه إلى اليمين. ولا يكون القسم إلا باسم المعظم، وقد أقسم الله بنفسه في القرآن في 7 مواضع: إي وربي، بلى وربي، فوربك لنحشرنهم، فوربك لنسألنهم، فلا وربك لا يؤمنون، فلا أقسم برب المشارق والمغارب. قال والباقي كله قسم بمخلوقاته، كقوله والتين والزيتون والصافات والشمس والليل والضحى، فلا أقسم بالخنس. فإن قيل كيف أقسم بالخلق وقد ورد النهي عن القسم بغير الله؟ قلنا أجيب عنه بأجوبة أو بأوجه. أحدها أنه على حذف مضاف، أي ورب التين ورب الشمس وكذا الباقي. الثاني أن العرب كانت تعظم هذه الأشياء وتقسم بها، فنزل القرآن على ما يعرفون. الثالث أن الأقسام إنما تكون بما يعظمه المقسم أو يجل وهو فوقه، والله تعالى ليس شيء فوقه، فأقسم تارة بنفسه وتارة بمصنوعاته لأنها تدل على بارئ وصانع. قال ابن أبي الأصبع في أسرار الفواتح والقسم بالمصنوعات يستلزم القسم بالصانع، لأن ذكر المفعول يستلزم ذكر الفاعل، إذ يستحيل وجود مفعول بغير فاعل. وأخرج ابن أبي حاتم عن حسن قال إن الله يقسم بما شاء من خلقه، وليس لأحد أن يقسم إلا بالله. وقال العلماء أقسم الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعمرك ليعرف الناس عظمته، أي عظمة النبي عند الله ومكانته لديه. أخرج ابن أبي مردويه عن ابن عباس قال ما خلق الله ولا ذرأ ولا برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقال أبو القاسم القشيري القسم بالشيء لا يخرج عن وجهين، إما لفضيلة أو لمنفعة، فالفضيلة بقوله وطول سينين وهذا البلد الأمين، فضيلة البلد الأمين، فضيلة المسجد الحرام ومكة، والتين والزيتون ما فيه من المنافع. قال وقال غيره أقسم تعالى بثلاثة أشياء: بذاته كالآيات السابقة فهو ربك، وبفعله والسماء وما بناها أي بانيها، وبمفعوله والنجم إذا هوى. والقسم إما ظاهر كالآيات السابقة وإما مضمر وهو قسمان: قسم دلت عليه اللام نحو لتبلون في أموالكم، تقدير والله سمى اللام الموطئة للقسم، وقسم دل عليه المعنى مثل وإن منكم إلا واردها، ما في قسم لكن تقدير والله. ولذلك قال بعضهم دخول المتقين النار تحلة القسم. وقال أبو علي الفارسي الألفاظ الجارية مجرى القسم ضربان، أحدهما تكون كغيرها من الأخبار التي ليست بقسم فلا تجاب بجوابه كقوله ولقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور فيحلفون له كما يحلفون لكم. فهذا ونحوه يجوز أن يكون قسما وأن يكون حالا لخلوه من الجواب. والثاني ما يتلقى بجواب القسم كقوله وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. وقال غيره أكثر الأقسام في القرآن المحذوفة الفعل لا تكون إلا بالواو، فإذا ذكرت الباء أتي بالفعل كقوله وأقسموا بالله يحلفون بالله، ولا تجد الباء مع حذف الفعل. طيب، ومن ثم كان خطأ من جعل قسما بالله إن الشرك، بالله إن الشرك لظلم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، لا تشرك، كأنهم يقولون كذا، يقولون يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم. هذا ليس بقسم، هذا خطأ، هذه جملة طلبية، بما عهد عندك بحق إن كنت قلت فقد علمته. وقال ابن القيم اعلم أنه سبحانه يقسم بأمور على أمور، وإنما يقسم بنفسه المقدسة الموصوف بصفاته أو بآيات مستلزمة لذاته وصفاته، وإقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم آياته. فالقسم إما على جملة خبرية وهو الغالب كقوله فورب السماء والأرض إنه لحق، وإما على جملة طلبية كقوله فوربك لنسألنهم أجمعين. ومع أن هذا القسم قد يراد به تحقيق المقسم عليه فيكون من باب الخبر، وقد يراد به تحقيق القسم فالمقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه، فلا بد أن يكون مما يحسن فيه. وذلك كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتها، فأما الأمور المشهودة الظاهرة كالشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض فهذه يقسم بها ولا يقسم عليها، وما أقسم عليه وما أقسم عليه الرب فهو من آياته، فيجوز أن يكون مقسما به ولا ينعكس، وهو سبحانه يذكر جواب القسم. طيب، قال طيب قال فالأمور المشهودة الظاهرة كالشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض فهذه يقسم بها ولا يقسم عليها، وما أقسم عليه الرب فهو من آياته، فيجوز أن يكون مقسما به ولا ينعكس، وهو سبحانه يذكر جواب القسم تارة وهو الغالب ويحذفه أخرى كما يحذف جواب لو كثيرا للعلم به. والقسم لما كان يكثر في الكلام اختصر فصار فعل القسم يحذف ويكتفى بالباء ثم عوض من الباء الواو في الأسماء الظاهرة والتاء بسم الله. يقول أن الأصل الفعل، تقول أقسم بالله، ولكن قد يحذف الفعل أحلف وأقسم وينوب منابه حروف القسم. الواو الباء هي الأصل، لأنك تقول أقسم بالله، الباء هي الأصل، وقد ينوب مناب الباء الواو تقول والله، أو الباء أو التاء في الأسماء الظاهرة كتالله. طيب، قال ثم هو سبحانه يقسم على أصول الإيمان التي يجب على الخلق معرفتها، يعني الأشياء التي يقسم عليها، هذا جواب القسم. قال يقسم تارة على التوحيد، وتارة يقسم على القرآن أو القرآن حق، وتارة يقسم على أن الرسول حق، وتارة على الجزاء والوعد والوعيد، وتارة على حال الإنسان. فالأول القسم على التوحيد والصافات صفة، إن إلهكم لواحد. والثاني القرآن، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن. والثالث الرسول ياسين والقرآن الحكيم، إنك أي يا محمد لمن المرسلين، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم. والرابع والداريات إنما توعدون وهو اليوم الآخر، والمرسلات إنما توعدون لواقع. والخامس كقوله والليل إذا يغشى إن سعيكم لشتى، يعني حال الإنسان. إن الإنسان ربي لكنود، إن الإنسان لفي خسر، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لا أقسم بهذا البلد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال وأكثر ما يحذف الجواب إذا كان في نفس المقسم به دلالة على المقسم عليه، فإن المقصود يحصل بذكره، فيكون حذف المقسم عليه أبلغ وأوجز، كقوله صاد والقرآن ذي الذكر، فإن في القسم به من تعظيم القرآن وصفه بأنه ذي الذكر المتضمن لتذكير العباد ما يحتاجون إليه، والشرف والقدر ما يدل على المقسم عليه، وهو كونه حقا من عند الله غير مفترا كما يقوله الكافرون. ولهذا قال كثيرون إن تقدير الجواب إن القرآن لحق، وهو مضطرد في كل ما شابه ذلك، كقوله قاف والقرآن المجيد لا أقسم بيوم القيامة. يعني قد يكون مثلا المقسم به متضمن لجواب القسم، وقد يكون جواب القسم محذوف ويدل عليه السياق. قال فإن يتضمن إثبات المعاد. وقوله والفجر أين جوابه؟ قال محذوف. قال أين الجواب؟ طيب ماذا يقدر؟ قال فإنها أزمان تتضمن أفعالا عظيمة من المناسك وشعائر الحج التي هي عبودية محضة لله وذل وخضوع لعظمته، وفي ذلك تعظيم ما جاء به محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. قال ومن لطائف القسم قوله والضحى والليل إذا سجى، أقسم الله تعالى على إنعامه على رسوله وإكرامه له، وذلك متضمن تصديقه له، فهو قسم على صحة نبوته وعلى جزائه في الآخرة، فهو قسم على النبوة والمعاد، وأقسم بآيتين عظيمتين من آياته. وتأمل مطابقة هذا القسم، وهو نور الضحى الذي وافي بعد الظلام الليل المقسم عليه، وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه، حتى قال أعداؤه ودع محمدا ربه، فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة احتباسه واحتجابه. يعني هذه لفتة جميلة جدا. طيب، يعني الآن يعني تكلم المؤلف عن القسم، ولخص الكلام حوله بأركانه، المقسم به والمقسم عليه وأداة القسم أو جواب القسم، وتكلم أيضا عن أساليب القرآن في القسم، حذفها ووجودها، وأيضا تكلم عن المقسم عليه وأنواعه بكلام ملخص. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب التبيان في أقسام القرآن أو في إيمان القرآن لابن القيم. وعندنا درس ولله الحمد في قراءة كتاب التبيان كل يوم أربعاء بعد صلاة العشاء على قناة التليجرام، من أراد المتابعة هذه الليلة بعد صلاة العشاء الساعة 9 وما بعدها عندنا الدرس ولله الحمد في كتاب التبيان في أيمان القرآن لابن القيم، ومعه مقدمة التحرير والتنوير لابن عاشور، ومعه أيضا كتاب الوجوه والنظائر لمقاتل بن سليمان رحمه الله تعالى. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل أو ندخل على النوع 68 وهو في جدل القرآن. نسأل الله أن يوفقنا لطاعته وأن يمن علينا بعفوه وأن يتقبل منا ومنكم سائر أعمالنا وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين لكل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.